يجوز الانتقال من الذي يملك. بدل ايش؟ يعني من الذي عد حدود؟ لا، عند الانتقال من الذي يليه. وجوز الانتقال من الذي يليه إلى ما يليه إذا كان هو الفرض، وهنا لو كان موجودا. فإذا عدم جاز العدول إلى ما يليه. وهنا لو كان موجودا أجزى. وهاهنا لو كان موجودا أجزى. فإذا عدم جاز العدول إلى ما يليه. وقال أبو الخطاب لا يجوز، لأن النص إن نقص عنده مجد النقص موجود أجزى. فإذا عدم جاز العدول إلى ما يليه. وقال أبو الخطاب لا يجوز، لأن النص إنما ورد بالانتقال إلى ما يليه، فأما إن وجد سنا يليه لا يجوز له الانتقال إلى الأبعد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام الأقرب مقام الفرض، ولو وجد الفرض لم ينتقل عنه، فكذلك إذا وجد الأقرب لم ينتقل عنه. وإن أراد أن يخرج مكان الأربع شياه وإن أراد أن يخرج مكان الأربع شياه شاتين وعشرين درهما جاز، لأنه يعني مثلا الإنسان عنده فرض، ولكن يعني عليه فرض لكن ليس عنده، ينتقل إلى إيش؟ إلى فرض الريال من بنت المخار إلى بنت لبون، لكن ما عنده بنت لبون وعنده حقة، ينتقل إلى الحقة، لكن هل يأخذ جبرانين أو لا؟ هذا هو محل الشيء، فعند القاضي يجوز أن يأخذ جبرانين، لأنه لو انتقل من السن الذي عنده إلى الذي يليه يستحق الشاتين، ولو انتقل من السن الذي يليه وكان هو الواجب يستحق كم شاتين، تكون شاتين لهذا وهذا أربع شياه، هذا إذا كان معدوما. أما إذا كان موجودا فلا أشكال أنه لا يجوز، يعني لو كان عنده بنت لبون والواجب عليه بنت مخاض، وعنده بنت لبون وحقه، فهنا نقول لا يمكن أن يأخذ جبرانين إذا أخذ الحقه، لأنه أمكنه الأصل. نعم هذا إذا ترى ما في جبران غير الإبل. لا هو ما يمكن، يعني لا يمكن يذبح السبيعات، لا بد أن يعطيه مستحق حي. وما هي لكن العجل هل نخل يقول يا فلان ويا فلان وفلان هذا العجل بيه يدور عليه مو لازم يدور فقراء اخر. هذا مثلا ثاني يعني يقول هل يجوز اخراج القيمه عن الواجب عند الحاجه؟ فهنا ولا بأس أنه يجوز إخراج القيمة إذا احتاج إلى ذلك. مثلا يقول كم قيمة تبيع؟ قيمة مثلا 500 ريال يصبح مسلم عند الحاجة كل الأمر ذكري. نعم عند الحاجة لا بأس. وإن أراد أن يخرج مكانا 4 شياه شاتين 20 درهما جاز، لأنهما جبران فيهما كالكفارتين، ولا مدخل للجبران في غير الإبل، لأن النص فيهما ورد وليس غيرها. نعم، لأن النص فيها ورد وليس غيرها في معناها. باب صدقة البقر. نعم. يشتري الواحد. وإلا يخرج الأعلى بدون جبران. الزراعة بدون جبران مكرر. نعم. وعلى كل حال ما دام عنده الآن عنده حق. والواجب بنت بخار. وليس عنده بنت لبن. يقول أخذ الحق، لكن هل نعطيه 4 شياة؟ لا، ما له إلا شياتين فقط. روى الإمام أحمد رضي الله عنه عن يحيى بن الحكم أن معاذا قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق أهل اليمن، فأمرني أن آخذ من البقر من كل 30 فديعة ومن كل 40 مسنة، فعرضوا علي أن آخذ ما بين الأربعين والخمسين وما بين 60 و70 وما بين 80 و90، فقدمت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرني ألا آخذ فيما بين ذلك. فأول نصابها 30 وفيها تبيع أو تبيعة. وهو يقول ومن كل 40 سنة ومن 60 تبيعة. ومن 60 تبيعة ومن 70 مسلم وتبيعة ومن 10 و160 مسلمين وتبيعة ومن 20 و100 3 مسلمات أو 4 أتباع. وأمرني هل لا أخذ فيما بين ذلك شيئا. عندي عجيب. وش يصدر عندي؟ هذه ما تنح نصفة دور تبدأ بنصفة ويتبعين مسنة وتبيعة ومن 80 ومن 80 60 سنة ومن 90 6 ومن 10 ومن 100 صحيح. ها؟ شلون؟ هذا غير موجود. غير موجود عندكم؟ ماذا يقول؟ يقول جاء في المشروع الذي يجري نزل ما بين الخاطرتين النفس الثاني. فعرضوا علي ان اخذ ما بين الاربعين والخمسين وما بين الستين والسبعين وما بين الثمانين والستين. فقديت فاخرجت النبي صلى الله عليه وسلم فامرني ان لا اخذ فيما بين ذلك والصواب ان كنت بينهما ورفض الحديث الثاني من الامام احمد في مثل ولعلها أولى صح أن ينصح على هذا. طيب اللي عندي الآن ومن ثلاثين تبيعا ومن كل أربعين سنة ومن ستين تبيعين وخمسين نعم سن لأنها وقت ومن الستين تبيعين ومن السبعين مسن وتبيع ومن الثمانين مسنتين ومن التسعين ثلاثة أسباع ومن المئة مسنة وتبعة مسنة وتبعة ومن العشرة ومئة ومن العشرة ومئة مسنتين وتبعة ومن العشرين ومئة ثلاث مسنات أو أربعة أسباب أو أربعة أسباب ومن العشرين ومئة ثلاث مسنات أو أربعة أسباب وأمرني أن لا آخذ فيما بين ذلك شيئا وأمر الجيش أن لا أقرأ في مدينة الشام إلا أن تبلغ إلا أن تبلغ مسنة أو جدعا هل عندكم؟ لا ليس هذا جديد نعم هلا فأول نصابها فأول نصابها ثلاثون وفيه تبيع أو تبيعة وفيها تبيع أو تبيعة وهو الذي له سنة ودخل في الثانية وفي الأربعين مسنة وهي التي لها سنتان ودخلت في الثالثة ويتفق الفرضان في مئة وعشرين فيخرج رب المال أيهما شاء يخرج رب المال أيهما أيخرج ها